بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة عيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم، فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشف رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة آل عمران، عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فيه يعني في قوله أو فيها ما بتفرق في الآية. نعم. روى النحاس عن مرة بن عبد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. يعني هيك الأصل والله، يعني سبحانه وتعالى حق، يعني حق يعني واجب، يعني اتقى حقا يعني بلغ الغاية في التقوى، وإن كان ما يستطيع أحد أن يقدر ربه حق قدره. قال سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره، يعني العبرة بعموم اللفظ، وما أحد يعني سبحانه وتعالى أنعم علينا نعم نعم نعم سبحانه وتعالى، صدق الله العظيم حيث يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لذلك الحق أي والله يعني حق تقاته، يعني التقوى الحقة، يعني التقوى الصادقة، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى دائما يعني، وأن يشكر فلا يكفر. هيك الأصل يعني، والإنسان مع ذلك ربي سبحانه وتعالى يعني ديننا كل الحمد لله الأصل هيك، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. تعال هون الشيخ محمد، تعال هون فاضي. عليكم السلام. نعم. طيب بسم الله، الله يكرمنا الله يكرمنا. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو أن لا يعصى طرفة عين. أو كيف لا يعصى طرفة عين سبحانه، يعني بعدم نسيانه سبحانه وتعالى، يعني دائما تذكر الله، وإذا تذكر الله معناته كيف تعصيه. لذلك صدق الله العظيم إذ يقول: أذكر الله ذكرا كثيرا، يعني معنى ذلك أن لا تنسى، لا تنسى الله، فكل إنسان عندما يعصي ينسى الله، أسأل الله العفو والعافية. طيب، وقال ابن عباس: هو ألا يعصى طرفة عين، يعني سبحانه وتعالى هيك الأصل يعني، فالله يكرمنا. نعم. وذكر المفسرون أنه لما نزلت هذه الآية قالوا: يا رسول الله، من يقوى على هذا؟ مين يعني طرفة عين؟ يعني الإنسان يبقى إنسان، بيبقى إنسان ضعيف ولو أشياء بمل إنسان يتعب يعني. نعم. من يقوى على هذا؟ مين هذا؟ وشق عليهم. ليش هذا؟ لصدق الصحابة، لصدقهم، يعني ما بيقول له شيء يعني تفعلون كذا. لو فرضنا قال له تتبرع مثلا 100,000، بتصلي مثلا 10,000 ركعة، إيه الله يعفو عنا، يعني عادتنا نحن إيه أمرك على عيني ورأسي يا رسول الله، لا يهمك إن شاء الله تمام وخلاص، يعني كلام الليل يمحوه النهار، هذا موجود يعني. أما لا، طيب العشرة آلاف ما بيلحقوا معي، طيب أنا لي أشياء معناتها أنا بدي أفعل، أما اللي ما بدي أفعل ما يعني الكلام سهل. لذلك ربي عاب على الذين يقولون ما لا يفعلون، وقال سبحانه وتعالى كبر مقتا، يعني المقت أشد الغضب. يعني فالصحابة لمن ينزل عليهم القرآن يعني يكفي أنهم هم الأهل الذين ينزل عليهم كلام الله ورحمة الله وأحكام الله والخير من عند الله، إن كانوا بهالمستوى. لذلك كانوا ويسألون هذا. طيب قالوا من يقوى على هذا وشق عليهم، يعني صعب. ليش؟ يعني أنا بدي أدي ويعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو أهل، بس ما منقدر يعني. لذلك شكوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فأنزل الله، أنزل الله عز وجل، أنزل الله لعلمه وهو أعلم سبحانه وتعالى أنهم صادقون في قبول ما نزل عليهم، فأنزل الله. والصحابة يعني لو لم ينزل سبحانه وتعالى هذا يفعلون ما استطاعوا، يعني لأنه يعني من خطاب كونه سبحانه وتعالى هو ربنا سبحانه وتعالى وهو أعلم بنا، يعني حق تقاته، يعني حق تقاته فيما تستطيعون. يعني لو لم ينزل هذه الآية وعبوديتنا له وربوبيته عز وجل علينا ولنا تقتضي ذلك، يعني اعمل ما شئت، يعني قد ما بتستطيع بدك تحاول. يعني والصحابة يحاولون أن يفعلوا ما استطاعوا، ما بيقصروا أبدا. نحن مو يهود، نحن أمة سيدنا النبي اللهم صل عليه. وهيك سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه لما نزل قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم، ما نقدر خطرات القلب كمان شو أنا يعني أنا بقدر سيطر عليها. ومع ذلك شوف سيدنا النبي شلون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أنا رحمة. قالوا أتقولون كما قالت بنو إسرائيل، يعني نقول سمعنا وعصينا، يعني شو بدنا نسوي؟ هيك أنزل هو أعلم بنا. إيه خلاص إيه من عزموا خلاص هيك بدنا نسوي. حكيت لكم يعني الله يرحم سيدنا الشيخ مولا والعلماء ذكروا يعني المسألة في قولين، أنه هل يجوز التكليف يعني يعني بالشيء الصعب الشديد الصعوبة والمستحيل، يعني عادة يعني على الله ما في شيء مستحيل، هل يجوز؟ إيه يجوز في القول المعتمد، يعني يجوز. الله يرحمه قال لي نحن عبيد، ماذا يأمرون أن نفعل؟ ما استطعنا. ومثل لي الله يرحمه قال لي هو الشيخ بيته بسفل الجبل، يعني بالجبل بس، لكن ارتفاع شهوق الجبل جنب البيت. قال لي هذا الجبل، قال لي احمله على ظهري، يا الله يا الله. قال لي انا احمل، خلص انت حط الجبل على ظهرك وشد، يا الله يا الله يا هذا اللي بس افعل. ما اقول كيف تأمرني بهذا الجبل، لا أباشر الله يرحمه. هي عم يحكي حاله الله يرحمه، مدى عبوديته لربه، يعني بلاقي يعني خلص ربي أمرني سبحانه وتعالى. وإن كان ممكن يكون القول الثاني مرجح، بس هو كان عم يرجح هذا رحمه الله تعالى، أن يعني ربي أمرني يعني سبحانه وتعالى عندما يرى مني صدق هو أرحم بنفسي مني. هلا قلت له لابنك روح حميل مثلا، نقول فرضنا سيارة احجار، بتعرف ابنك ما بيقدر يحمل اكثر من 5 كيلو مثلا، احملها، انا عملك احملها، ما احملها ولا ما بحملها، شلون بدي احملها؟ حميل اعملك حميل. ايه تجي لما نشوف ابنه، وربي اعلم ولله المثل الاعلى، انه عم يحاول بالحجر بده يحملها. هو أرحم على ابنه من نفسه، ما هيكلفه، فكيف بأرحم الراحمين سبحانه وتعالى. لذلك سمعنا وأطعنا. من يقوى على هذا؟ نسأل الله العافية. ربنا ولا تحمل. شوف القرآن، صدق الله العظيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. شو القرآن، شو الرحمة يعني، وجه الدلالة هون. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. هذا القرآن، ربنا الله عمينا أولو هي، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. يا سلام، الحمد لله. فمن يقوى على هذا وشق صعب عليه. نعم. فأنزل الله عز وجل، نعم نعم، فنسخت هذه الآية أو نسخت هذه الآية، نسخت تلك الآية، بصير هيك وهيك. فنسخت هذه الآية أو فنسخت هذه تلك الآية، نعم، فنسخت هذه الآية، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. هذا عن قتادة والربيع وابن زيد، نقلوا هذا الكلام يعني. نعم. هذه الآية فنسخت هذه الآية، نسخت الآية حق تقاته، هذه الآية بصير، فنسخت هذه الآية بصير، فنسخت هذه الآية الأولى، فشو ما بدك تقراها يعني. نعم. قال مخاطر: وليس في آل عمران من المنسوخ شيء إلا هذه الآية. نعم، إلا هذه الآية. نعم. وقيل إن قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم بيان لهذه الآية. وقيل مثل الأولاني أقوى، لكن قال وقيل إن قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لا ما ليس نسخة، لا بيان، يعني قلت لكم يعني أمرتكم أن تتقوا، لكن أعلموا يعني مدى ما عندكم، ابذل جهدك أكثر من هيك ما أكلفك. نعم. والمعنى فاتقوا الله حق تقاته ما استطعتم، وهذا أصوب، لأن النسخ إنما يكون عند عدم الجمع، والجمع ممكن فهو أولى، يعني أن نقول إنها محكمة أفضل من أن نقول إنها منسوخة. نعم. وقد روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، قال لن تنسخ، ولكن حق تقاته أن تجاهدوا في الله حق جهاده. هذا معنى يعني، يعني شاهدوا يعني صادقين يعني لا تخافوا، هذا حق تقاته. هو فعلا يعني وجه وكلام جميل، لأنه حق تقاته الأصل بذل النفس، إيه لما الإنسان بذل نفسه في الله، إيه هذا أقصى ما عنده، والبذل والجود بالنفس أقصى غاية الجود، إيه هي حق تقاته يعني فعلا بتفسرها حق تقاته، ها أنا فداك يا ربي، ها بسم الله. لذلك من الجهاد، وديننا الحقيقي عصبه وركنه هو الجهاد، وذروة سنامه الجهاد، وهذا عم يحاولوا مثل ما قلنا يعني يسحبوا ويشوهوا يعني هالرؤية اللي موجودة بالقرآن، لأنه ما بي يعني الدين لا يقوم إلا على الجهاد، بدون قوة ما بيقوم، يعني كلامه بس ما بيصير، وإن كان لابد من الكلام، لابد بالوجادلهم. ربي قال قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثلا وفرادا، تعالوا نتفاهم يعني ثم تتفكر، هذا مطلوب، لكن بالوقت ذاته كمان نشوف آيات الجهاد، أنه أحيانا بتقنع ما بيقتنع، يقول لك إيه ما بدي، إيه ما بدك، بده بد ساعتها سيف حد ما يقولوا هذا يعني دواءه هيك، ناقشته وأقنعته واقتنع، لكن تأبه هيك تعنتا لك ما بدي إيه ما بدأ معناته هذا لازم ما يبقى بالأرض. هذا جرثومة مرض هذا للناس كلها. لما يقول ما بدي معناته بده يظلم. بيقول لك مين يقول ما يعني بده يمنعني بده يأذي مين بده يمنعني؟ لأنه الله شو بده منا سبحانه وتعالى؟ ليش عم قاتلون هدول اللي مقاتلون لأعداء الإسلام؟ شو بده يعني؟ بدون والعياذ بالله يسفكوا الدماء، بدون يأخذوا الناس أموالها، بدون يشردوا العباد، بدون يقتلوا الناس، بدون يظلموا الناس. هذول اللي احنا لأجل ذلك أما صيروا منا ما بدنا شبنا فيهم يعني. طيب، فهذا أن تجاهدوا في الله حق جهاده ولا تأخذكم في الله لومة لائم. نعم، وتقوموا بالقسط كمان، هذا حق تقاتل يعني مواطن الصعبة يعني الحق عليه. بيقول لك أنا فعلت هذا، نسأل الله العافية، أنا نعم أنا مذنب. يعني مثل سيدنا ماعز يعني من إجا لعنده يحاول اللهم صل عليه يبعده لعله يعني ينتهي من الحد، قال له لا لعلك، قال له لعلك وطاد لعلك لعلك لعلك، قال له لا بل كذا. حتى عليه الصلاة والسلام جاب باللفظ الصريح بالنون والكاف يعني هيك قال له سيدنا النبي يعني هيك يعني. هذا كله هذا بس اللي ما بيفهموا يفهموا انه اللهم صل عليه يعني حريص وعم يعلمنا مو بالسهولة يسفك دم الانسان، مع انه هو اللي قال مو بالسهولة. قال له سيدنا النبي وأدراك اللهم صل وسلم عليه تكلم فيها صريحة، قال له يعني هيك ساوي يعني إيه صلى الله عليه وسلم. فهذا المن ما من التفت سيدنا معيس الله يرضى عنه أنه كل هالشيء، وسيدنا النبي ورأى من سيدنا النبي أنه يفتح له منفذ ليخرج لينتهي. لا لا بدت إيم عليه الحد يعني، أسأل الله العافية. إيه هذا حق تقاتل، هذا التقوى. نعم، بتنفذ على الجهاد يعني هاي بذل النفس وهي بذل النفس. نعم، ولو على أنفسكم وأبنائكم. نعم، قال النحاس كل ما ذكر في الآية واجب على المسلمين أن يستعملوه ولا يقع فيه نسخ. أيوة نعم، وقد مضى في البقرة معنى قوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ثم قال قوله تعالى واعتصموا بالله. معلش حاجتنا اليوم أنا متضايق شوي. الله يعلم، الله يحييكم ويحييكم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معه وحده، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معه وحده، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معه وحده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا، اللهم فرج عن العباد والبلاد، اللهم تعالى تعمل أمرنا وارحم ضعفنا وإلى غيرك لا تكلنا، اللهم اطب بنا فيما جاء فيما نزلت فيه المقادير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه، اطب بنا وبالمسلمين لطفا يليق بكرمك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا رب رمضان وحرمة رمضان وحرمة القرآن نزل على قلبه القرآن أن تأذن بالفراش يا رب العالمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد.